ودار عزه وكرامته. أيها الأحبة الكرام، بداية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهنئكم بيوم العيد، ونسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة الكرام، حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون عن أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. والسبب في اختيار هذا الموضوع في هذا اليوم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الذي شرفه الله عز وجل برفع قواعد البيت الحرام، هو وابنه إسماعيل عليه السلام. والسبب الثاني أن سيدنا إبراهيم كلف من قبل ربه بماذا؟ بأن يؤذن في الناس بالحج. والسبب الثالث أيها الأحبة الكرام أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. فكان لزاما علينا في هذا اليوم، وهو يوم الحج الأكبر ويوم النحر، أن نتحدث عن بطل هذه القصص كلها، وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام. فمن هو إبراهيم؟ سيدنا إبراهيم من بابل ببلاد العراق كما يقول صاحب البداية والنهاية. سيدنا إبراهيم عليه السلام امتدحه الله عز وجل في القرآن في أكثر من 35 موضعا، 35 موضع ربنا بيتكلم فيهم وبيمدح فيهم سيدنا إبراهيم عليه السلام. تعالوا بنا لنرى باختصار شديد أهمية حياة سيدنا إبراهيم، وماذا فعل في حياته، ولماذا استحق من الله عز وجل كل المدح الذي امتدحه الله إياه في القرآن، ولماذا قال الله عز وجل في شأنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد الله عز وجل أن ينشأ في بيت، هذا البيت كان ربه أو كان سيده يصنع الأصنام ويبيعها ويعبدها. أراد الله لإبراهيم أن يكون موحدا، أنار بصيرته، فناظر إبراهيم أباه. يقول ربنا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فكان الرد من أبيه، بماذا رد أبو إبراهيم؟ رد إبراهيم، رد والد إبراهيم على ابنه ردا غليظا فيه جفاء، ثم توعده بالطرد من البيت قائلا لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فقال له إبراهيم سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وبعد هذه المناظرة يناظر إبراهيم قومه ومن عاش فيهم ومن تربى بينهم، وأراد أن يقيم عليهم الحجة، لكنهم أبوا إلا عبادة الأصنام. فأراد أن يثبت لهم أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع فماذا فعل؟ كسر الأصنام. ثم استهزأ بهم قائلا لما سألوه من الذي حطم وكسر هذه الأصنام، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بهت القوم، لم يستطيعوا أن يناظروا أو أن يحاجوا إبراهيم عليه السلام، لكن انتهى أمرهم إلى أن يلقوا إبراهيم في النار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ثم أراد الله أن يكرم ويشرف إبراهيم الموحد الذي وقف في وجه أبيه ليعلن التوحيد لله، والذي وقف في وجه قومه ليعلن التوحيد لله وأنه لا يعبد إلا الله. قال الله عز وجل للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت معجزة سيدنا إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل نجاه من النار التي تحرق بقدرته سبحانه عز وجل وحده. وعلم إبراهيم في هذا اليوم الدنيا كلها كيف يكون التوكل، أو كيف يكون حسن التوكل على الله، خاصة إذا كان الإنسان في قلب المهالك. ثم يهاجر سيدنا إبراهيم عليه السلام فيرى قوما يعبدون الكواكب والنجوم فيناظرهم بإذن الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل ماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ قال لا أحب الآفلين. ثم أخذ يناظر القوم ويجادلهم حتى يصل بهم في النهاية إلى أن الخالق لكل هذه المخلوقات هو الله رب العالمين. وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبعد هذه المحاجة وبعد هذه المناظرة تأتي مناظرة إبراهيم مع الملك الذي كان يحكم الأرض كلها، ويقول لإبراهيم: أنا أحيي وأميت. فإذ بإبراهيم يقول لهذا الملك: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فلم يستطع هذا الملك أن يجادل سيدنا إبراهيم، وأقام إبراهيم عليه الحجة. فنجد أن سيدنا إبراهيم أقام الحجة بأكثر من طريقة وفي أكثر من مرة وفي أكثر من موقف يقيم الحجة ويعلن أن الله عز وجل هو الواحد الأحد. لذا كرم الله عز وجل سيدنا إبراهيم بأكثر من كرامة. الكرامة الأولى إن ربنا سبحانه رزق سيدنا إبراهيم بالزوجة الصالحة والتي تعد أما للأنبياء، وهي السيدة سارة، والتي حملت بسيدنا إسحاق، وكانت هذه المرأة وقت أن حملت بإسحاق كانت عجوزة، وكان سيدنا إبراهيم شيخا كبيرا. والقصة مذكورة أيها الأحبة الكرام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أنجبت السيدة سارة إسحاق، وبشر إبراهيم بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وكان إسحاق أبا ليعقوب، ويعقوب أبا لسيدنا يوسف عليه السلام، ومن نسل إسحاق جاء أنبياء بني إسرائيل. ويتزوج إبراهيم بزوجة صالحة أخرى وهي السيدة هاجر المصرية، ويفتخر أهل مصر أن سيدنا إبراهيم تزوج منهم وأنجبت له سيدنا إسماعيل، ومن ورائه أو من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه كرامة ثانية يكرم الله بها سيدنا إبراهيم، أن يكون أبا للأنبياء، أبا لجميع أنبياء بني إسرائيل، وأبا لسيدنا إسماعيل، وأبا لخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد، أحب خلق الله وأكرم خلق الله. الكرامة التي بعد ذلك، استجاب الله عز وجل لدعوة سيدنا إبراهيم لما ترك زوجته السيدة هاجر في الصحراء. سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول ربنا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر هذه الدعوات. وكان من دعاء سيدنا إبراهيم كما جاء في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله عز وجل لدعوة سيدنا إبراهيم أن بعث في القوم في العرب في هذه الصحراء، بعث فيهم رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يكرم الله إبراهيم باستجابة الدعوة وبأبوة الأنبياء، ويكرمه كذلك ببر الابن سيدنا إسماعيل. لما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فرزق إبراهيم ببر ولده إسماعيل. وهذا الأمر أيها الأحبة الكرام كرم الله وشرف به إبراهيم. ومن بعد ذلك كرم الله سيدنا إبراهيم عليه السلام ببناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبني إبراهيم قواعد البيت ويرفعها بأمر من الله عز وجل، ويضع الحجر الأسود في مكانه، ثم يأمره ربنا عز وجل ويقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هكذا أكرم الله عز وجل، أو كرم الله عز وجل، أو شرف الله عز وجل سيدنا إبراهيم الذي اتخذه الله عز وجل خليلا. وقال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما زال في الحديث بقية أيها الأحباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله إمام المتقين. أما بعد، شرف الله عز وجل سيدنا إبراهيم بآيات كريمة نتلوها في سورة النحل. يقول ربنا عز وجل عن سيدنا إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أيها الأحباب، سيدنا إبراهيم قال الله عز وجل في شأنه إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. في سورة النجم يقول ربنا عز وجل: أم لم ينبأ بنا في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وفى كل ما أمره به، فما أمره الله بأمر إلا وأتمه، وما نهاه الله عز وجل عن نهي إلا وانتهى، وقد شهد الله عز وجل له بذلك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. سيدنا إبراهيم عليه السلام يوم الإسراء والمعراج تقابل معه رسول الله وهو مستند إلى البيت المعمور، ويلقي سيدنا إبراهيم السلام على أمة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لرسول الله: أقرئ أمتك مني السلام وبلغهم أن الجنة طيبة التربة، الجنة طيبة التربة. الجنة أيها الأحبة الكرام عذبة الماء، الجنة قيعان واسعة، وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سيدنا إبراهيم كرمه الله في الآخرة، فهو أول من يكسى من حلل الجنة. يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، إلا أن سيدنا إبراهيم هو أول من يكسى من حلل الجنة. علم الأمة كلها كيف يكون التوحيد، وكيف تكون أو كيف يكون شكر نعم الله عز وجل، كيف يكون صلاح الأبناء، كيف يكون بر الوالدين، كيف تكون معاملة الابن البار لأبيه ومعاملة الأب لابنه. سيدنا إبراهيم وصى بنيه، وهذه له محسوبة عند الله عز وجل، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد أكرم الله عز وجل سيدنا إبراهيم بذكره في القرآن وبذكره في التشهد في الصلاة، فنحن نصلي على سيدنا رسول الله ونصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذه من أعظم ما كرم الله به الله نبيه إبراهيم عليه السلام، أنه يذكر في صلاة المسلمين، بل إن نبينا أمر أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة. لماذا؟ لأنه لم يكن من المشركين. من خلال ما ذكرنا علينا أن نوحد الله حق التوحيد، نعبد الله حق العبادة، علينا كذلك أن نعظم شعائر الله، فتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، كذلك بر الوالدين، كذلك صلة الأرحام، كذلك العفو والصفح وما إلى ذلك، كذلك الاستغفار. فاليوم يوم الاستغفار، حيث يقول ربنا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فاليوم يطوف الحجاج طواف الركن أو طواف الإفاضة، ومن بعد ذلك يستغفروا ربهم. فعلينا أن نكثر من الاستغفار وأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا يا رب إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ونشقى ضلالا بعيدا. اللهم صل